والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا هو الدرس 12 المعنون بعنوان توحيد الألوهية والأسماء والصفات وما يتعلق بهما من مباحث وأحكام. فأقول بالله تعالى التوفيق، توحيد الألوهية معناه إفراد الله عز وجل بالعباد. توحيد الألوهية هو توحيد العباد بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد ربنا تبارك وتعالى ويتقرب إليه. ويقال له يعني توحيد الألوهية توحيد العباد، وهو باعتبارين: باعتبار إضافته إلى الله تعالى يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العباد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد، فلا يعبد مع الله أحد، أو على وجه الدقة لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالمستحق للعبادة هو الله، هو الله تعالى، المستحق للعبادة هو الله تعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على شيئين: الأول التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. العبادة تطلق على شيئين أو على معنيين: الأول التعبد أي التذلل لله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، الثاني المتعبد به مثل الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به، المتعبد به مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وإطعام الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وغير ذلك. هذا ما يسمى المتعبد به. الأسماء والصفات، ما معنى أو ما المقصود بالأسماء والصفات؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الأسماء والصفات هي النوع الثالث من أنواع التوحيد، والمعنى إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله وسلامه عليه، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على مراد الله ومراد رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا المعنى يتضمن شيئين: إثبات ونفي. إثبات أن نثبت لله عز وجل جميع الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله وسلامه عليه. الثاني النفي، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في الأسماء ولا في الصفات. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية نفي وإثبات. النفي في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا يسمى نفي. والإثبات أي وهو السميع البصير. فالآية تضمنت النفي أي نفي المماثلة، نفي المماثلة ونفي المساواة، نفي المماثلة ونفي المساواة. وتضمنت أيضا إثبات، وهو إثبات صفتي السمع والبصر وهو السميع البصير. وإذا ثبت لله صفة أو صفتين يثبت لله سبحانه وتعالى باقي الأسماء والصفات. ثم قد يكون الصفة تتضمن اسم، السميع اسم الله السميع مع صفة السمع، وقد لا تتضمن الصفة اسم كصفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فهذه صفة لا اسم لها. أقول بالله تعالى التوفيق، فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لا يجوز نفي شيء مما أثبته الله لنفسه أو نفاه عن نفسه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى، وصفت الأسماء بأنها حسنى، ثم طلب منا فادعوه بها. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون أي يميلون ويحرفون ويكيفون ويعطلون في أسمائه، سيجزون أي عقب ما كانوا يعملون أي بفعلهم. إذ أن تعطيل الأسماء والصفات يستلزم التحريف، تحريف النصوص أو تكذيبها. ثم وصف الله بالنقائص وما لم يثبت له من عيوب، ولا يجوز نسبة ذلك لله تعالى، إذ أن ربنا تبارك وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات، فلا نقول على الله إلا ما أثبته لنفسه، فلا نتقول عليه. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ختمت الآية بأعظم الكبائر: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يتكلم في أسماء الله ولا في صفاته ولا في شرع الله إلا بعلم، لا يتكلم في أسماء الله ولا صفاته ولا في شرع الله جملة أو تفصيلا إلا بعلم، وإلا كان المتكلم آثم وإن أصاب، وإلا كان المتكلم آثم وإن أصاب. فلا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، فلا يقال له سمع كسمعنا، ولا بصر كبصرنا، ولا ينزل كنزولنا، ولا يجيء كمجيئنا، سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذلك ما يجعل العبد يقع في الشرك، أي يجعل لله مثيلا أو مساويا، ويحرف النصوص أو يعطلها أو يكذبها. فلا يجوز أيضا إثبات اسم أو صفة لله مع التكييف، فلا يقال يد الله كأي يد، سمع الله كأي سمع، بصر الله كأي بصر. وقد وقع في ذلك طوائف من أهل القبلة، وقع في ذلك أعني في تمثيل الله وفي تكييف صفات الله، في تمثيل صفات الله وتكييف صفات الله، طوائف من أهل القبلة، فضلوا وأضلوا. وهذا الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، أعني أن توحيد الأسماء والصفات هو الذي حدث فيه الخلل بين طوائف من أهل القبلة، فحرفوا وبدلوا وغيروا وعطلوا ومثلوا وكيفوا، فكانت النتيجة البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. إذن باختصار، أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات على مراد الله وعلى مراد رسوله، يثبتون لله الأسماء والصفات على مراد الله ومراد رسوله. أما أهل البدع، أهل القبلة من الأشاعرة والماتردية والمعطلة والمعتزلة والجهمية، فقد أولوا أو حرفوا أو كيفوا أو مثلوا. ما حكم إنكار توحيد الأسماء والصفات أو الوقوع في التشبيه والتمثيل؟ أقول: الذي ينكر توحيد الأسماء والصفات منكر لنوع من أنواع التوحيد. التوحيد أقسام ثلاث: توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. فالذي ينكر هذا التوحيد لا يخلو حاله من أمرين: إما أن ينكر ذلك بعدما عرف الحق عنادا واستكبارا، بل دعا إلى هذا الباطل، فهذا لا شك في كفره. أرجع فأقول: من أنكر توحيد الأسماء والصفات وعاند واستكبر بعدما بين له الحق وجودل ونوظر وأصر على ذلك عنادا واستكبارا، فهذا لا شك كافر، كما قال الشافعي: ناظروهم بصفة العلم، فإن أنكروا العلم لله فقد كفروا، إذ هذا يوصف به ربنا أنه جهل، هذا جهل. الطائفة الثانية وهم الذين قلدوا غيرهم لثقتهم بهم وظنوا أنهم على حق، أو فعلوا ذلك التأويل ظنا أنه صحيح، ولم يفعلوا ذلك عنادا لكن جهلا أو تقليدا، فعلوه من باب التنزيه، فهؤلاء ضلال مخطئون، وقعوا في البدعة ولا يكفرون، فهم مقلدون. إذن أختم فأقول: من وقع في الزلل في هذا الباب إما كافر إن كان منكرا معاندا بعدما بين له الحق، أو متأولا محسنا للظن مقلدا لغيره، فهذا وقع في بدعة وبالله تعالى التوفيق، وللموضوع صلة بقية، وصلاة الله وسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.